بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض. 3 أثواب، 3 أثواب، يعني التقدير في أثواب 3، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. ثم ذكرت لون الأثواب، قالت بيض، ويستحب التكفين بالبياض لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن أو من أفضل ثيابكم البيض، فالبسوها وكفنوا بها موتاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمراد بالثوب هنا ليس بالثوب هكذا له أكمام وله جيب أو مخيط، لا، المراد هنا بالثوب ما يشمل الجسد، ما يلف الجسد، يعني 3 لفائف، كل لفيفة سابغة من فوق الرأس إلى ما بعد القدم. نعم، سيأتي إن شاء الله ذكر وصف التكفين بـ3 أثواب. نعم. قال: جمع أبيض. البيض، بيض جمع، مفرده أبيض. ووزنه فعلى. ووزنه فعل. ها عندك من محسن؟ فعل. فعل مو فعلة، هاي فعلة إذا امرأة. فعلاء بيضاء، وجمع فعل، فعل لنحو أحمر وحمرة في الألفية، وفعلة جمعا بنقل إذن فعل أحمر حمر الجمع، بيض أبيض بيض، أصل بيض بيض، أصل بيض بيض بي، لكن لما كان يعني قلبت الباء في فعل، لأنه فعل قلبت ضمة الباء كسرة لمجانستها للياء، لأن الياء يقتضي كسر ما قبله. تقول في أسود سود، سود على وزن فعل. مستمع. أهلا أهلا. مرحبا مرحبا. سلام عليكم. كيف حالك؟ هذا مو بلاش. فبالتي هي احسن. تفضل. ايه الله يبارك فيك. طيب استنى استنى، شوف مكان على الكرسي هنا. طيب هذا يكون احسن منه، يعني كرسي. طيب عندي كرسي برضه. ماشي. لا لا، هذا فاضي، هذا هنا هنا هنا في الله. طيب طبعا هدرسكم. لا لا، حياك الله حياك الله. طيب قال: بضم الفاء كأحمر وحمر. ايه لكن ابدلت الضمة كسرة. ضمة الباء أبدلت أصلا بيض فعل، أبدلت بضمة الباء كسرة، لماذا؟ ليسلم الياء من قبلها. لأنه عندنا قاعدة صرفية، إذا كانت الياء ساكنة وقبلها مضموم تقلب الياء واوا. إذا كانت الياء ساكنة وقبلها مضموم تقلب الياء واوا، فحتى لا تقلب الياء واوا مع بقاء الضمة، قلبت الضمة كسرة لتسلم الياء تبقى على حالها. من ليسلم الياء من قبلها واو لوقوعها بعد ضمة. لتسلم الياء من قلبها واو. من قلبها، لتسلم الياء من قلبها، نعم، واو، لأن الياء الساكن إذا كان قبلها ضم تقلب واو، حتى لا تقلب أبدلنا كسرة ضمة الباء بالكسرة لتكون من جنسها، لتكون الكسرة من جنس، تكون الياء من جنس الكسرة، فتبقى الياء على حالها. سحولية. هذه الصفة للثياب. ثواب بيض سحولية، نسبة إلى سحول وهي بلدة في اليمن. بفتح السين أشهر من ضمها، منهم ما نقول السحولية أو السحولية أو سحولية. من ضمها ثياب بيض منسوبة، هي عبارة عن ثياب بيض منسوبة إلى سحول قرية باليمن يحمل منها الثياب، يعني يستلم منها الثياب. من كرسف، هذه البياض السحولية البيض مصنوعة من أي المواد؟ قال من كرسف. كرسف يعني من قطن، يعني قطن بيض، قطن ثياب قطنية يعني، أي قطن. ليس فيها قميص، ليس فيها في هذه الثياب، ليس في الكفن قميص ولا عمامة. يشير إلى أن هذا، أن الكفن الأفضل أن يكون ثلاث لفائف ككفن، لأنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف، ولم يوضع فيها في هذه، لم يضف إليها لا قميص وهو ما له جيب، قميص ما له جيب وأكمام، وليس فيه عمامة وهي ما تلف تجعل على الرأس. ولكن ليس معنى هذا أن لو أضافوا القميص والعمامة على الثلاثة الأثواب يعني لا يجوز، لا يجوز أن يزاد في الكفن قميصا وعمامة، ولكن الأفضل هذا هو ثلاث لفائف كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فيها قميص ولا عمامة، رواه الشيخان. وفيه من الحديث، وفيه من الفقه، في هذا الحديث من الفقه ما يأتي. أنه يسن تكفين الرجل في ثلاثة أثواب بيض من قطن، من قطن، ويجوز في خمسة منها، ويجوز أن يزاد عليها ثلاثة رابعا وخامسا. خمسة منها قميص، منها قميص وعمامة، يعني يزاد على الثلاث لفائف قميص، هذا القميص يجعل مما يلي الجسد، وثم يلف عليه اللفائف الثلاث، والعمامة يعني عبارة عن قماش يعني يشد بطرفها رأس الرجل ثم ترسل لبقية جسده. ومحل سن الثلاثة، ومحل سن الثلاثة في يعني التمكن، متى تكون الثلاث ثياب مسنونة في الكفن؟ نعم، في التمكن منها، هذا إذا كان الإنسان يتمكن منها، عنده قدرة، ولي المتوفى عنده قدرة، لكن أحيانا لا يكون عنده قدرة، يمكن فقير ما يستطيع أن يشتري ثلاث لفائف مثلا. نعم، فهذا لا يتعين عليه ثلاث لفائف. نعم، فلا ينافي ذلك خبر الذي سقط عن راحلته، أيوة، من الآمر بتكفينه في ثوبين، من الأمر، من الآمر، يعني مو مشكلة، لا من الأمر، المادة هي لا لزوم لها، ما خطأ، من الأمر، قال من الأمر بتكفينه إيش؟ في ثوبين، لأنه لم يكن له غيرهما. تقدم معنا أن رجلا، لما كان الرجل هذا الذي وقصته دابته في عرفة ومات، ولا لم يتقدم في بحث مات. المهم أحد الصحابة وقصته ناقته، يعني داست عليه، دعست عليه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، يعني أعمرهم بأن يغسل ويكفن بثوبيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه بثوبيه أو بثوبين، ولم يقل بثلاثة. هل هذا الحديث بثلاث ثياب يعارض ذلك؟ قال لا تعارض بين الحديثين، لأن هذا الرجل الذي وقصته ناقته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن بثوبين، ما كان عنده إلا الثوب، إزار ورداء، إزار من السرة وتحت ورداء من الأعلى، فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه بثوبه، يعني بإحرامه بالقطعتين دول، بهاتين القطعتين، ولكن لا يعني أنه لا يزاد عليها، وكذلك سن التكفين بثلاث ثياب لا يعني أنه لا يجوز أقل من ثلاثة. هذا حديث الذي وقصته دابته قال كفنوه بثوبين. إذن الثوبان جائز التكفين بالثوبين لمن لم يجد إلا ثوبين، ما عنده إلا الثوبان، ومن عنده زيادة يزيد ثلاثة. هذه السنة، السنة هكذا. ولو زاد مثل ما تقدم معنا قميصا وعمامة فلا بأس أيضا، جائز. نعم. قاله القاضي أبو الطيب وغيره. أبو الطيب وغيره. أبو الطيب وغيره. وغيره. وغيره. وقولها. وقول عائشة رضي الله عنها. ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. يحتمل أنه يحتمل لم هذا يحتمل. يحتمل أنه لم يزد على الثلاثة قميص ولا عمامة. لم يزد. لم يزد على الثلاثة قميص ولا عمامة. عندي منصوبة قميصة. إذن لم يزد. إذا كان منصوب نقول لم يزد على الثلاثة قميصا ولا عمامة، مفعول به. وإذا قلنا لم يزد يعني كنا بفعل، لكن طالما أنه الرواء هكذا عندك بالألف بالنصب إذن لم يزد، لم يزد عليها قميصا ولا عمامة. نعم، هذه الرواية لم يزد قميصا ولا عمامة. نعم. هو ما عليه الشافعي وجمهور العلماء. هو ما عليه الشافعي رحمة الله عليه وجمهور علماء المسلمين من أن السنة هكذا ثلاث ثياب. نعم. كما قال النووي وصوبه. نعم. ويحتمل أنهما ويحتمل أنهما إيش؟ ويحتمل أنهما زيدا. إيه بعدين؟ والثلاثة خارجة عنها. ويحتمل أنهما زيدا أي القميص والعمامة، والثلاثة خارجة عن القميص والعمامة. قال إنه يعني أنه كفنوه في ثلاث أثواب. فسلام. نعم دخل إيه؟ درس علم. السلام عليكم. سلام. وأنه أمر صلى الله عليه وسلم بثلاث ثياب ولم يأمر بالزيادة، ثم بعد ذلك زيد عليها القميص والعمامة. فالقميص والعمامة لم يأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت لم ينهى عنهما، لم ينهى عنهما. فتكون زيادة القميص والعمامة من قبيل المباح، له سنة، ليست زيادة سنة وليست مكروهة. أو أما الثلاثة الثياب أو ثلاثة الثياب فهي السنة. نعم. فيكون قد كفن في خمسة أثواب وعليه مالك. ويكون المجموع خمس ثياب، ثلاثة ثم قميص، وعليه على ذلك مالك. إيه نعم، يعني مالك يستحب زيادة قميص وعمامة. ونظير ذلك بالشافعي قلنا يستحب ثلاث ثياب كما في حديث عائشة. ونظير ذلك قوله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها. نعم. يحتمل بلا عمد بالمرة أصلاً. يحتمل قوله تعالى رفع السماء بلا عمد ترونها، يعني ما في عمد أصلا. ويحتمل أن يكون هناك عمد ولكن لا ترونه، يحتمل هذا وهذا. أو بعمد لا ترونها. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألبسوا بفتح الموحدة. ألبسوا قال ألبسوا إلبسوا إلبسوا إيه إلبسوا أمر لهم إلبسوا إيه إلبس. الآن أنت لما تروح تقول إلبس إلبس، والجمع إلبسوا أمر من لبس يلبس. إلبسوا أمر فتح الباء غير سيأتي ألبسوا. إلبسوا أنتم إلبسوا. ألبسوا يعني ألبسوا غيركم. إلبسوا بفتح الموحدة الباء يعني من ثيابكم البياض. البياض نعم. أي ثيابكم البيض. البيض. فإنها من خير. من خير ثيابكم. نعم. وفي رواية فإنها خير. خير أو من خير روايتان. ثيابكم وكفنوا فيها. وكفنوا فيها يعني في البيض في البياض. موتاكم. موتاكم نعم. رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي. نعم. وفيه سن. أنا في الحديث. نعم. لبس الثياب. أنه يستحب أو يسن لبس الثياب البيض. وتكفين الميت فيها. فيها في الثياب البيض. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد لضيق الحال. لضيق حال المسلمين يعني كانت الثياب عندهم قليلة وكان الصحابة يلبسون ثياب بسيطة يعني ضعيفة قليلة قصيرة فربما ما يجد أحد يعني شيء يستر يعني الشهيد وكانوا شهداء أحد كانوا 70 وعندهم ضائق الصحابة بالنسبة للقماش يعني الثياب فربما جمع بين 2 من الصحابة في ثوب واحد لكن ليس المعنى أنه صلى الله عليه وسلم يجمعهما مجردين عن الثياب لا بالإضافة إلى ثيابهما اللي تستر عورتهم يعني طبعا كل واحد منهم لابس ثوب يستر عورته للركبة أو تحت الله أعلم حسب حاله حسب وضعه المادي ثم يأتي صلى الله عليه وسلم بثوب واسع فيجمعهما يجمع الاثنين بهذا الثوب الواسع نعم ثم يقول أيهم أكثر أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيهم أي الاثنين الرجلين أكثر أخذا للقرآن من منهم اللي يحفظ أكثر يعني طبعا الصحابة يعرفوا بعضهم بعضا ويعلمون هذا يحفظ القرآن كله أو نصفه أو ثلثه أو نحو ذلك نعم أخذا للقرآن نعم فإذا أشير عليه يقولون هذا يا رسول الله يحفظ أكثر من هذا مثلا نعم قدمه فإذا أشير له إلى أحدهما نعم فيقدمه في إيش؟ في اللحد في اللحد يضعه هو الأول أيضا كان يدفن الاثنين أحيانا في لحد واحد لكثرة الموتى الفقهاء قالوا إذا كثر الموتى يعني عشرات الميتين يعني يصعب عليهم أن يحفروا قبرا قبر كل واحد قبر كل واحد قبر فيمكن أن يدفن اثنين أو ثلاثة حسب الحاجة في قبر واحد ويقدم إلى اللحد من أصلحوا المجموعة اثنين أو الثلاثة أصلحهم أو أصلحهما أو أكثرهم أخذ القرآن نعم كان الذي يقرأ القرآن كان يعمل بالقرآن يعني ليس هو كما في زماننا في كثير مننا يحفظون القرآن ولا يعملون به لا وكان الذي يحفظ القرآن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبقه ويعمل به فإذا كان هو أخذ القرآن إذن هو أصلح من الآخر فيقدمه في اللحد ثم يليه الآخر وهكذا إكراما له ببركة ما أخذ من القرآن إكراما له ببركة القرآن القرآن له حرمة والاحترام ويستحق صاحبه أن يقدم حتى في الحياة إذا كان مجموعة واحدهم يحفظ أكثر من القرآن يقدم في المجلس يقدم في الصلاة يعني من باب إكرام القرآن من باب إيش إكرام القرآن طيب ببركة ما أخذ من القرآن ولم يغسلوا لأنهم شهداء عند الشافعية بعض العلماء أن الشهيد لا يغسل الشهيد الذي يقتل في معركة الكفار في معركة المشركين لا يغسل ولا يصلى عليه لا يغسل بل يدفن بدمه ليكون شاهدا عليه أنه هو شهيد قتل أجل. ولا يصلى عليه لأن الميت يحتاج للصلاة عليه لأجل أن يدعى له بالمغفرة والرحمة وهؤلاء شهداء عند ربهم لا يحتاجون إلى الدعاء لا يحتاجون إلى الصلاة هنا. ولم يصلي عليه هنا. رواه البخاري هنا. وفيه من الفقه في هذا الحديث من الفقه نعم أنه يجوز عند الضرورة تكفين الرجلين في ثوب واحد نعم. وأن من اتصف بفضيلة يعني بفضيلته وأن من إذا كان أحد الرجلين أو أكثر عنده فضيلة يعني مزية زيادة في الصلاح أو في العلم أو في حفظ القرآن نعم قدم في اللحد يقدم له الأولوية في اللحد إلى القبلة طبعا اللحد لابد يكون الميت متجه للقبلة يكون وجهه إلى القبلة ثم اللي وراءه هكذا أيضا وجهه إلى القبلة لكنه وراء ظهره وهكذا. وأنه لا يغسل شهيد المعركة، وأن الشهيد في المعركة، شهيد المعركة حينما نقول شهيد المعركة يخرج أو الشهيد غير شهيد المعركة، لأنه في شهداء الذي يموت حرقا أو غرقا أو فداء البطن أو هدما، أو هؤلاء لهم ثواب الشهادة عند الله، ولكن ليس لهم جميع ما يتعلق بالشهادة من الأحكام. لا، هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم لكن لهم أجر الشهادة. أما الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو الذي يقتل في معركة المشركين أو معارك الكفار، نعم، هذا له مزية على غيره. يعني هو يغسل، هو يكفن ويدفن كسائر الناس، ولكن يمتاز أنه لا يغسل بل يبقى دمه عليه شاهدا ولا يصلى عليه. وأنه لا يغسل شهيد المعركة ولا يصلى عليه، أي لا يجوز ذلك. يعني ليس المعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه يعني من باب الأفضلية، لا، لا يغسل يعني يحرم غسله، يحرم تغسيله، وتحرم الصلاة عليه، بل يحرم إزالة الدم عنه إبقاء لأثر الشهادة عليه. وأما خبر أنه صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على قتلى أحد، في هناك رواية أو حديث يقول يعارض هذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال نهى أن قال لا، لم يغسل ولم يصلى عليه. هناك رواية حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، إلى قتلى أحد، يعني إلى بعد أن فصلى عليه. وهذا يأخذ به بعض مثل الأحناف، بعض المذاهب يصلون على الشهيد أخذ هذه الرواية. طبعا الشافعية ماذا يصنعون بهذه الرواية؟ طيب هذا. وأما خبر أنه صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت، قال صلاته يعني هذا صرح، قال صلى على قتلى أحد صلاته على الميت، يعني مثل صلاته على الميت، وليس معناه الدعاء، يعني ما نقول، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، وصلي عليهم أي أدعو لهم، لا، يقول صلى عليهم مثل صلاته على الميت. طيب ماذا نقول بهذه الرواية؟ ماذا نقول؟ فالمراد جمعا بين الأدلة، حتى نجمع بين حديث عدم الصلاة على الشهيد والصلاة على الشهيد، يعني حتى نجمع بين هذا نحمله على معنى وهذا نحمله على معنى ونعمل بالحديثين، أحسن ما نلغي واحد نقول هذا منسوخ وهذا معمول به. نعم. دعا لهم، يعني دعا لهم كدعائه على الميت، قال صلى عليهم كصلاته، أي في الدعاء، أي في الدعاء، لأن صلاة الميت ليس فيها لا ركوع ولا سجود، هي كلها عبارة عن دعاء. فدعا لهم صلى الله عليه وسلم كدعائه، يعني نفس دعاء الذي يقال في الصلاة على الميت، مثلا اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله إلى آخره، اللهم أن هذا عبدك وابن عائلة، نفس الدعاء الذي يقال في الصلاة الفعلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم دعاء فقط، نعم، كقوله تعالى مثلا وصلي عليهم أي ادعو لهم، يعني المراد بالصلاة هي الأخيرة الدعاء، نعم. والكلام على ذلك مبسوط، هذا من رواه الأخيرة رواية الميت أحد على صلاته في البخاري أيضا، أخرجه البخاري في الجنائز أيضا، الحديثان صحيح، الحديثان صحيح، فلا بد أن نجمع، لأن هذا حديث في البخاري وهذا أيضا في البخاري، ليش نلغي أحد؟ ما دام عند الشافعي إذا أمكن الجمع أو العمل بالاثنين نعمل بالاثنين، أما إذا لا يمكن الجمع بين الحديثين نضطر أنه نلجأ إلى النسخ إذا ما، لكن هنا ما ممكن يعني أن نقول المراد بالحديث الأول النهي عن الصلاة عليهم يعني الصلاة الحقيقية نعم، والمراد بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد يعني دعا لهم، هذا محتمل إذا نأخذ بالحديثين، نعم. والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه، نعم. قال وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغالوا في الكفن. في الكفن لا تغالوا في الكفن. فإنه يسلم. لماذا؟ لأنه أول ما يسلم من الميت الكفن. يعني لا تغالوا، يعني لا تبالغوا في نفاسة الكفن، فتشتروا من القماش الغالي الثمين، يعني كفن بسيط من القماش البسيط، بس يكون أبيض كما ورد في السنة. هو السنة أبيض، ولكن يجوز بغير الأبيض، لكن السنة يكون أبيض. يجوز بالأسود والأحمر والأخضر، لكن السنة بالأبيض. لا تغالوا، يعني لا تشتروا من الغالي لأنه ما الفائدة من المغالاة؟ لأنه هو أول شيء يسلب من الميت، يعني يتلف في القبر، هو الكفن القماش. نعم. أي يبلغ، حتى أنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم يعني كفن في يعني شو اسمه هذا أبو بكر، كفن في قميصه رضي الله عنه الذي كان يلبسه. نعم. أي يبلغ، أول شيء يسلم من الميت، أي أول شيء يبلغ من الميت هو الكفن. أو يختلس، أو حتى يختلس. نعم، ممكن يسرق، ينهب. كان في ناس قديما، ناس فقهاء، يعني بعد ما يدفن البيت وينصرف أهله عنه بالليل، يجي يحفر القبر ويأخذ الكفن. سراق يعني أول شيء يذهب، سواء كان بالبلاء يعني بالعتق يعني بالتلف، أو حتى يختلس. نعم، باختلاس السارق له. نعم. سريعا، أي عاجلا، بسرعة. هو أول ما يسرع عليه الفساد من الميت والكفن. فلا فائدة في المغالاة. فلا فائدة. إذا كان مثلا يكلف مثلا دينارين، ليش أشتري بعشر دنانير من القماش هذا النوع هذا؟ ما في داعي. نعم. رواه أبو داود بإسناد حسن، وفيه من الفقه. نعم. كراهة التغالي في الكفن لما ذكره في الحديث، لأنه أول شيء يسلم. قال الأذرعي، الأذرعي من فقهاء الشافعية، له كتاب شرح للمنهاج اسمه قوت المحتاج، حتى يقال له ثلاث شروح، مطول ومتوسط ومختصر. نعم. والظاهر أنه لو كان الوارث محجورا عليه أو غائبا، أو كان الميت مفلسا، حرمت المغالاة من التركة. حرمت المغالاة من التركة. يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغالوا، لا تغالوا في الكفن. هذا الحديث فيه تفصيل، يعني هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ أم قال فيه تفصيل. إذا كان الوارث، وارث الميت موجود، يعني ليس بمسافر وبالغ وعاقل، يعني ليس من القصر يعني مثلا، فالمبالغة في الكفن لا تحرم، وإنما تكره. لا تحرم، لأنه تبرع، أراد يجيب شيء جيد، وإن كان يعني الأفضل أنه ما يبالغ، ولكن لا، ليس عليه. أما إذا كان الوارث صغير، أو يوجد من الورثة من هو صغير يعني دون البلوغ، أو حتى مجنون مثلا، أو أن بعض الوارث مسافر ما هو موجود في البلد حتى يستأذن، هنا تحرم المبالغة، لأنه يحتاج إلى رضا الوارث، والوارث ما هو موجود، غير مسافر أو صغير، لا يعتبر رضا. الصغير الطفل دون البلوغ، حتى لو قال أنا راضا، لا يعتبر رضا شرعا، فتكون المبالغة في هذه الحالة حرام. لكن إذا كان بالغ وعاقل وموجود غير، المبالغة تكون مكروهة. هكذا التفصيل. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، أن ينادى على الميت فلان توفي فلان مثلا، ويعددون شمائله وخلصاله الحميد، أنه كان يكرم الضيفان، أو كان شجعا، أو نحو ذلك. يعني هذا منهي عنه، وهو من أعمال الجاهلية. لكن إذا كان نشر أو النداء لأجل الصلاة، للإعلام عليه لأجل الصلاة، حتى يجتمع عليه عدد أكبر، لأنه كلما كثر المصلون على الميت أو على الجنازة يرجى لها الخير أكثر. إذا كان بهذه النية فلا بأس. إذا تجدون في بعض الجرائد أنه انتقل إلى رحمة الله تعالى فلان وفلان، والصلاة عليه في المكان الفلاني، أو يدفن في الوقت الفلاني، حتى يعني يعرف من الصديق أو الوارث أو الصديق أو القرابة أو حتى المسلم الذي يحب أن يصلي على الجنائز مثلا حتى يحصل الأجر. إذا كان بهذا القصد فلا بأس، أما إذا كان مثل نعي الجاهلية لهذا محرم ما يجوز. وفيه رواه الترمذي وحسنه. نعم. وفيه كراهة النعي. أيوه. أي نعي الجاهلية. نعم. وهو نداء بموت الشخص. نعم. وذكر مآثره ومفاخره. هذا المقصود، المقصود فقط ذكر المآثر والمفاخر فقط، لا لأجل صلاة عليه ولا غير. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي. نعى يعني نبه الصحابة أو أعلن وأخبر الصحابة بأن النجاشي وكان ملكا للحبشة وكان مسلما رضي الله عنه، نعى يعني أخبر الصحابة بموته عن طريق الوحي، طبعا ما كان في لا هاتف ولا يعني عن طريق الوحي، هو في المدينة صلى الله عليه وسلم والنجاشي في الحبشة. نعم، عن طريق الوحي أنه وقال أنه كما سيأتي. أي أخبر بموته في اليوم الذي مات فيه. في اليوم اللي يعني حتى يبين أنها معجزة، لأنه لو كان بعد أيام يمكن يجي الخبر طبيعي، لكن قال في نفس اليوم. كيف يأتي الخبر من الحبشة إلى المدينة؟ لا شك أنها معجزة. طيب، في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم. وخرج بالصحابة. نعم. أي بالقوم. بالقوم. نعم. إلى المصلى. إلى المصلى الذي يصلي فيه العيد عادة. فصفهم. نعم. وأحرم بهم. وأحرم بالصحابة. وكبر عليه أربعا. وكبر يعني كصلاة الجنازة، وهذا دليل للشافعية على أن الغائب يصلى عليه. يعني واحد مات في بلد ثاني بعيد عليك يشق عليك الذهاب، الفقهاء قالوا الضابط المشقة، إذا كان يشق عليك الذهاب إليه لبعده تصلي عليه صلاة الغائب، حتى لو كان من نفس البلد ولكن بعيد، قد تكون البلد كبيرة مثل القاهرة مثلا، واحد مات في طرفه يصعب عليك سمعت به مثلا ممكن تصلي فيه، لكن إذا كان تستطيع تروح له يعني ما قريب لا ما تصلي عليه صلاة الغائب، تروح تصلي عليه ما دام أنه لا يشق عليك الذهاب. هذا دليل الشافعية أنه يصح أن يصلى على الغائب، بعضهم ما يصلي مثل المالكية الأحناف ما يصلون على الغائب، طبعا هم يأولون هذا الحديث يجيبون لهم دليل. نعم، دليل الشافعي هو هذا. نعم، أنه صلاتهم صف الصحابة وصلى على النجاشي وهو بالحبشة وصفهم وصلى عليهم مثل الصلاة على الميت. نعم. منها تكبيرة الإحرام، كبر عليه أربع تكبيرات، من جملة هذه التكبيرات تكبيرة الإحرام، يعني أول ما ينوي أنه يصلي على الميت يكبر، هذه التكبيرة معدودة من التكبيرات الأربعة، ثم يقرأ الفاتحة بعدها ثم يكبر، هذه التكبيرة الثانية، بعد التكبيرة الثانية يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم اللهم صل على محمد كما صليت، ثم يكبر الثالثة فيدعو للميت، يدعو للميت بالدعاء الوارد، يستحب الوارد ولو دعا اللهم اغفر له ورحمه لكن الوارد، ثم يكبر ويسلم أو يزيد كما في عند الشافعية اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا، هو إذا كان كبيرا واغفر لنا، أما إذا كان صغيرا يعني ما عليه ذنوب يدعو لوالديه. نعم. رواه الشيخان. وفيه جواز الصلاة على الميت الغائم عن البلد سواء كان بمسافة القصر أم دونها، سواء كان مسافة القصر يعني 90 كيلو أو أقل أو أقل، يعني حتى لو كان مثلا 40 كيلو يبعد عنها أو 30 كيلو يجوز يصلي عليه صلاة الغائم. نعم. وإنما تجوز ممن كان من أهل، لكن هذا مشروط بأنه إذا كان من إيش؟ من أهل فرضها. إذا كان مفروض عليه الصلاة لما مات هذا الميت الغائب، هذا الشخص الذي يريد يصلى عليه كان مخاطب بالصلاة، يعني كان بالغ، يعني كان بالغ، لكن لو كان مثلا طفل ولد بعد موت هذا الإنسان وبعدين بلغ قال أنا أريد أصلي على فلان مات وأنا ما كنت مولود، لا لا ما يصلي، ما يجي يصلي عليه لأنه غير مخاطب، لأنه لما مات هذا الشخص هذا الطفل ما كان مولود ولا كان مخاطب بفرض الصلاة أصلا، يعني في لها قيود الصلاة على الغائب. نعم. وقت موته كما هو معلوم من كتب الفقه. نعم. وفيه أيضا وكذلك يستثنى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يصلى عليهم صلاة الغائب. يعني واحد مثلا الآن سمع بأنه يعني أول شيء أنه هذا لأنه الأنبياء ماتوا قبل وجودنا، لكن لو فرضنا أنه واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن رسول الله قد توفي وما كان في المدينة، هل يصلي عليه صلاة؟ هذا حكم القضاء طبعا، لكن يمكن هذا يكون في زمن عيسى عليه السلام لما ينزل ثم يموت ويصلي عليه المسلمون كما ورد في الحديث، يعني ما يصلي عليه البعيد عنه، يعني يقول صلاة الغائب لا ما تصح على الأنبياء. نعم. صلاة الغائب لا تقول على الأنبياء لو بعيد مسافة. وفيه أيضا أنه يكبر في صلاة الجنازة أربع تكبيرات. نعم. وهي أركان. وهي الأربع تكبيرات أركان من أركان صلاة الجنازة، ما يجوز تركها. يقرأ بعد الأولى الفاتحة. نعم. وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو للميت وجوبا. أي دعاء كان، يعني ما يكفي أن يسكت الله أكبر ويسكت ثم يدعو الرابعة، لا بعد الثالثة لابد من الدعاء، إذا ما دعا صلاته باطلة على الميت، لأنه الدعاء للميت بعد الثالثة ركن من أركان الصلاة على الميت وجوبا في الثلاثة. وكل الفاتحة أيضا واجبة، والصلوات واجبة، والدعاء بعد الثالثة بعد التكبيرة كلها واجبة. طب لو فتنت تكبيرة لو فتتني تكبيرة تستدركها فيما بعد. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا ويكبر خمسا، رواه مسلم. هذه خصوصية، وحتى عند الشافعي يقول لو أن الإمام زاد خامسة لا يوافقه المصلو، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا لكن هذا ليس دائما، يعني كان ممكن صلى على شخص واحد كبر عليه خمسا لكن ليس هذا من عادته صلى الله عليه وسلم، انه دائما كل جنازه يكبر عليها خمسه، لا هذا يعني اتفاقا انه حصل انه كبر خمسا على جنازه. نعم. لا هي اربعه ليست خمسه. نعم. وفيه ان التكبير الزائد على الاربع لا يضر. لا يضر، ولكن ما هو مسنون، ليس بمسنون، ما هو مسنون. وان لم يجب ولم يسن. ليس واجب ولا هو سنه. لأنه ذكر يتقيد. آه لكن لو واحد كبر خامسة ما نقول حرام، والإمام لو زاد خامسة نحن لا نوافقه، نقتصر على ما هو حرام ولا هو سنة. يتقيد ذلك بالخامسة. عندي ولا يتقيد ذلك. ولا يتقيد بالخامسة لأنه إيش ذكر. لأنه ذكر ولا يتقيد. ولا يتقيد هذا الذكر. ذلك بالخامسة. عندكم مكتوب إيش؟ لا يتقيد بالخامس. وفيه أن التكبير الزائد على الأربع لا يضر وإن لم يجب ولم يسن، لأنه ذكر يتقيد. لا لا لا يتقيد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم أي فيصلي على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وفيه أنه تقبل شفاعة أربعين الأربعين بالنسبة للميت، يشفعون لمن يصلون عليه في ميت صلوا عليه. وفي رواية مئة، في رواية بدل الأربعين مئة، وفي أخرى ثلاثة صفوف، في رواية ثلاث صفوف. نعم. قيل هذه الثلاثة خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك. يعني يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول أربعين مرة يقول مئة مرة يقول ثلاث. يقال في تأويل هذا أن بعضهم بعض العلماء قال لأنه صلى الله عليه وسلم سئل أكثر من مرة، مرة سألوا فقال ما من مسلم يصلي على أربعون، في مرة مناسبة أخرى سأل سائل فقال ما من مسلم صلى عليه 100، في مرة قال 3 صفوف، وليس المراد أنه هذه الأمور كلها قال في مسجد في مجلس واحد، لأنه في تناقض. لكن ممكن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القليل لا ينافي الكثير. نعم. فأجاب كل واحد كل سائل بما سأل عن سؤاله. عن سؤاله. نعم. قال النووي بعد نقله هذا، نعم، ويحتمل أيضا أن يكون صلى الله عليه وسلم أعلم بقبول شفاعة 100، أعلم أو أعلم، شوف الآن، بقبول شفاعة 100 فأخبر به، أعلم. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله أول مرة أعلمه بأن 100 يشفعون، فأخبر بأنه يشفعون 100، ما من مسلم يقوم صلى عليه 100 إلا شفعه. طيب إيه؟ ثم بعد ذلك، ثم بقبول شفاعة، ثم أعلم بعد ذلك بقبول شفاعة 40، فأخبر به، شيء جيد. أين هذا تخفيف من الله تعالى، ثم قد لا يتوفر 100 يصلون على الميت. ثم بعد ذلك، ثم بقبول شفاعة 3 صفوف، يعني لو حتى 6 أشخاص كل 2 يعني صف، 3 حتى يكون 3 صفوف. ولذلك الفقهاء قالوا يستحب تكثير الصفوف على الميت، يعني لأنه لهذا الحديث. نعم. وإن قل عددهم، حتى لو قل عدد، حتى لو كان كل صف 2 أو 3، نعم، فأخبر به صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد، قال يحتمل أن يكون هذا مفهوم عدد. يعني إحنا تقدمت معنا أنه تكلمنا عن المنطوق والمفهوم، تذكرون؟ نعم. في عندنا من المفاهيم اللي هي مفاهيم المخالفة يسمى مفهوم العدد، في عندنا مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم الحال، في عندنا مفهوم العدد. هل العدد له مفهوم؟ مثل قوله تعالى أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هل معنى هذا أنه لو زاد على 70 يغفر لهم، أن يعني أو لا أو الم... يعني هذا موضع خلاف عند الفقهاء، أنه هل مفهوم العدد حجة ولا لا. عند الشافعية على الأصح أنه حجة، عند أبي حنيفة مفهوم المفاهيم كلها مفاهيم مخالفة لا حجة فيها، عند بعضهم يأخذ ببعض المفاهيم ويترك مما لا يأخذ به مفهوم العدد. قال العدد المقصود به يعني الكثرة، وليس المقصود أنه لو أقلل أو أكثر، لا. فمن قال أن العدد لا مفهوم له يعني يأخذ بها. نعم. ولا يقول لأنه مرة قال 40، مرة قال 100، إذن العدد لا مفهوم له. ولا يحتج به جماهير الأصوليين بمفهوم العدد، يعني انتهى. صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد.